حصريا على موقع djkimo.com. شوف لك احد يتحملك تكسى عليه ويدللك، اسف واسمح لي بروح واسف لكون معطلك. شوف لك احد يتحملك تكسى عليه ويدللك، اسف واسمح لي بروح واسف لكون معطلك. دور على راعي الكذب مثل عليه انك تحب، اضحك تمادى باللعب كمل معه مستقبلك. شوف لك احد يتحملك تكسى عليه ويدللك، شوف لك احد يتحملك تكسى عليه ويدللك، اسف واسمح لي بروح واسف لكون معطلك. شوف لك واسف لكون معطل. شوف لك احد يتحملك يتحملك، اسف